الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ومع الأسف هناك الكثير من الشباب وأنا واحد كنت منهم لم نوغل في هذا الدين برفق، وإنما تحمسنا مع الحماس والواحد كان يريد أن يعوض تقصيره، تحمسنا فأوغلنا ولكن ليس برفق، باندفاع. وهذا التوغل في الدين بالاندفاع يؤدي إلى عواقب وخيمة وقد يؤدي إلى فهم خاطئ للدين. لذلك أنا أقدم لكم اليوم عصارة تجربتي في طريق الالتزام، أقدم لكم 5 محاذير. أتمنى من كل شاب وكل شابة يريد أن يتدينوا أو كل شاب وشابة تدينوا حديثا أن يحذروا من هذه المحاذير حتى بإذن الله يتدينوا تدينا وسطيا صحيحا سليما. إذا وجدت نفسك بعد تدينك بدأت تخفي من عندك فاعلم أن تدينك فيه خلل. فإخواني الفتوى مو أي أحد يطلع يقول أنا أفتي بكذا وكذا، الفتوى تحتاج إلى علم عميق باللغة العربية وبالفقه وفقه الأولويات وفقه الواقع والقرآن الكريم والحديث، علوم كثيرة تحتاج إلى سنين وسنين، ليس كل من قرأ كتاب يفتي. فبالتالي ينبغي على المتدينين حديثا أن يحذروا من الفتوى، وكل ما يستطيعون أن يفعلونه في هذه المرحلة هو أن ينقلوا كلام العلماء، وحتى هذه فيها حذر، فينبغي اختيار علماء. يعني أنا بالنسبة لي وعلى مر 10 سنوات الماضية إخواني وأخواتي، الفائدة الكبرى اللي استفدتها عندما أختار العالم الذي أستفتيه أن يكون هذا العالم عنده اطلاع على المذاهب 4. هذه بالنسبة لي أهم خصة في اختيار العالم، أنه يكون دارس المذاهب 4. أنا لا أريد عالم حافظ فقط مذهب واحد أو جزء واحد من مذهب واحد فيفتي فيه. ثانيا نريد من العالم أن يكون عنده علم الواقع وفقه الواقع وفقه الأولويات. فإذا لا تفتي من عندك، وعند اختيار العلماء الذين ستستشهد من أقوالهم احرص على اختيار علماء مطلعين. إذا وجدت أنك بعد تدينك بدأت تكفر الناس، تقول هذا كافر وهذا مشرك وهذا صوفي وهذا وهابي وهذا من الإخوان وهذا وهذا، فاحذر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما. فلماذا أصلا المغامرة في هذه الأمور؟ دع هذه الأمور لله سبحانه وتعالى يحكم فيها يوم القيامة. إذا رأيت أنك بعد تدينك بدأت تهمل من مظهرك وتهمل من شكلك ومن لبسك ومن لحيتك ومن شعرك، فاعلم أن فهمك للدين فيه خلل. إذا كنت تعتقد أن هذه الأمور هي من الزهد فهذا خلل. فالله جميل يحب الجمال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقال أن هناك 5 أمور لا يتركها في حضر ولا سفر، من ضمنها المسواك والمشط والمكحلة والمرآة، وكلها أمور لها علاقة بالجمال. فانظروا إلى حرصه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من بيته، تحكي عائشة، قبل أن يخرج من بيته لأصحابه كان دائما يجلس ويرى نفسه ويصفف من شعره لاهتمامه بمظهره. المتدينون المفروض أن يكونوا خير الناس مظهرا. إذا تدينك جعلك تشعر، وهذه نقطة جدا مهمة إخواني وأخواتي، إذا تدينك جعلك تشعر أنك خير من باقي الناس، وأنك والله ولي من أولياء الله أصبحت، وأن كل الناس غيرك عاصين ومذنبين وهالكين وأنت الناجي، فاحذر أن تدينك مغشوش. لماذا؟ المفروض أن التدين يزيد من التواضع، كلما زاد تدينك كلما زاد تواضعك وليس غرورك على الناس. لذلك ابن القيم له كلمة رائعة يقول، تمنى أن تكتب من تعلق هذه في الجدران هذه الجملة من جمالها، يقول: رب ذنب أورث ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني ابن القيم يقول أن تقضي ليلك في ذنب ثم تستيقظ نادم وذليل ومنكسر وتبكي وتشعر أنك أسوأ الناس وتشعر أن كل الناس خير منك، هذا الذنب خير من أنك تقوم كل الليل ثم تستيقظ وتشعر أنك ضمنت الجنة وتشعر أن كل الناس أسوأ منك وأنك خير منهم وتستكبر عليهم. فاحرص أن يكون تدينك عبارة عن تواضع مع خلق الله. Thank you.